ردت لنا العزة في الزمن من سورتي حسني رتلنا العزة في الزمن من سورة إيمان الحسن ذبنا والله في نور الله ذبنا والله في نور الله رتلنا العزة في الزمن من سورة رتلنا العزة من سورة إيمان ذبنا ذبنا ذبنا والله في نور الله رتلنا رتلنا العزة في الزمن من سورة إيمان الحسن رتلنا العزة في الزمن من سورة إيمان الحسن ذبنا والله في نور الله رتلنا رتلنا العزة في الزمن من سورة إيمان الحسن رتلنا العزة في الزمن من سورة إيمان الحسن ذبنا والله في نور الله ذبنا والله في نور الله رتلنا رتلنا العزة في الزمن من سورة إيمان الحسن رتلنا العزة في الزمن من سورة ذبنا والله في نور الله ذبنا والله في آخر مرة رتلنا العزة في الزمن من سورة إيمان الحسن رتلنا العزة في الزمن من سورة إيمان الحسن ذبنا والله ايها الله يعودك الله يعودك رتلنا العين من سورة